بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه أنصاره وجنده ومن اقتفى أثرهم استنى بهداهم إلى يوم وعيده ووعده. وبعد فيقول حق تبارك وتعالى منبها على هذا الكفر الذي تسبب عنه هذا اللون الوان الطرد مساحة التأثر والذكر مسمى لعنة، لعينت قلوبهم صارت ملعونة وغير مصونة. فقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكرر لما دل على المباجرة هي لما حرف وجود لوجود أو نقولها اسم حرف شرط يدل على أو نقول هنا اسم شرط حسن يدل على وجود لوجود وجود الجواب لوجود الشرط. ولما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، فدي كفروا به تتنازع فيها الشرطان معا، لما الأولى ولما الثانية من تنازع الشرطين في جواب واحد. وسبب ذلك التكرار نوع من التأكيد. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل لما جاءهم ما عرفوا بالصفة المذكورة كفروا به. ولاحظوا هنا أن مجيء الكتاب مرادنا لما جاءهم كتاب أي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، والتنوين هنا لتعظيمه كتاب متميز عظيم عظيم القدر، التنوين يدل على التعظيم حسب السياق. كتاب من عند الله يعني من الله، تنزيل من حكيم من عندي عندي هنا لخصوص مصدرية هذا الكتاب، أنا إلهي بامتياز مصدره تزكية مصدره، مصدق شاهده معه في تصديق لما عندهم لما معه. ثم يشهدونهم أنفسهم بينهم كانوا من قبل يستعلمون به ويعرفون به ويقولون للذين معهم من أهل من الأميين من مشركي العرب يقولهم سيبعث النبي وقد آن أوان بعثته، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. إذن كتاب عظيم في نفسه معه آية التصديق إلهي المصدر ككتابكم، ومع أن كنتم أنتم أيضا تعلنون تشهدون بأن هذا أوان مجيء النبي ومع هذا الكتاب. فلما جاءهم ما عرفوا ونما أي الكتاب ومن ننزل إليه، يعني لا يقول كتاب بغير رسالة بغير رسول. فلما جاءهم ما، وهذا سر الحديث بما هنا دل على عموم الكتاب ومن نزل إليه. فلما جاءهم ما أي الكتاب الذي عرفوه بنعة التصديق والنبي عرفوه بنعة التوفيق هو عندهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهى صفته ونهجه، ذلك مثلهم في التوراة حتى صحبه ذكروا بتفصيل وصفهم في كتبه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذه المبادرة إلى الكفر عن معرفة وغاية العناد، وكفر العناد أسوأ أنواع الكفر. قد يكون الكفر عن جهل، قد يكون الكفر عن شبهة، قد يكون الكفر عن غضب استترت في موقف، وكلها أنواع من الكفر. لكن الكفر العناد فلما جاءهم عن استيقان، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، يقول تعالى فلعنة الله على الكافرين. كان في بيان في الأول أن قلوبهم لعنت بسبب الكفر، ثم فصلت أسباب هذه اللعنة وأنها لعنة باستحقاق، فذلك وعدت لعنهم الله بكفرهم، ثم فصل هذا الكفر الذي هو من هذا النوع المسمى كفر عناد وجحود وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، ليجيء في الأخير فلعنة الله على الكافرين. فأظهر المضمر، بدأ قولي فلعنة الله عليهم، قال فلعنة الله على الكافرين من جهة لجليتها جلية العلة في اللعنة وهي كفرهم، لأن تعليق الحكم على المشتق يؤذن بالعلة، فلعنة الله عليهم لكفرهم. فهذا إظهار في محل الإجمار لغاية إبراز العلة فلعنة الله يعني. ثم لبيان أن الموجب للعنة هو الكفر، هو الصفة مش الشخص، كونوا يهودي أو نصراني لعنة الله على الكافرين، على أصحاب هذه الصفة. هذه الصفة ليست عرقية ولا جنسية، إنما صفة كسبية. لكن أنت جئ من أين؟ فلعنة الله لم يقل لعنة الله على اليهود، وإنما لعنة الله على الكافرين. هكذا حتى يجينا تعلق الحكم بالصفة بإطلاق من أين كانت. ثم بعد أن بين الحكم، والحكم هنا واضح العلة، معناه علة اللعنة معناه إبعادهم عن مقام التأثر والخشية بهذا التكر. لماذا أبعدوا؟ لم تسببوا في ذلك، تعرفت وانحرفت وكفرت وأصررت وما عندك عذر. فالكتاب تعرفه من حيث مصدره، من حيث صدقيته، ومن حيث من تنزل إليه، ومن حيث ما عندك من دلائل تدل وتشهد لي لصدق هذا الذي تنزل إليه، ثم تكفر. هذا موجب للعنة، إبعاد من مقام التأثر بهذا الذكر. أخرجوه من شاحة من رياض المعرفة، لأنه أساء الصفة. ثم يقول زاد فدمهم، في بيان العلة التي وراء هذا اللون ألوان الكفر. إنه غريب أن كل واحد يعرف الشيء كما يعرف القريب، أقرب قريب إليه ابنه، بحيث لا يختلط عليه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد وكتاب كما يعرفون أبناءهم، اختلطوا عليهم لا يشتبهوا عليهم بشيء. ثم يشرع إلى التكفير، هذا مشكل. ما السبب؟ يقول ما السبب؟ يقول تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ولكافرين عذاب مهين. هذه الآية التي جاءت في صيغة جملة ذم بفعل بئس مخصص لإنشاء الذم، أو الدل على مجامع المذام، بئس كساء تدل على دم ما تعلقت به أو تلبس بموجبها. ولذلك جملتها هنا جاءت كاملة العناصر، فيها فعل الدم وفيها الفاعل أي الذي تلبس به، الفاعل يدل على من فعل الفعل أو قام به الفعل كما يقول معذور، قام به الفعل بئس هذا الدم، قام بهذا المسلم. فبئس ما اشتروا، بئس ما، فما هنا على أحد القولين في الإعراب فاعل، والقول الآخر تمييز، نأخذه على أنه فاعل أول. بئس ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا، هذا هو المخصوص بالدم، هو كفرهم. وجملة الدم كجملة المدح، فيها فعل الدم وفاعله أو مميزه، ثم المخصوص بالدم، ثم علة ذلك أي تعليل التخصيص بالدم. وقلت بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء ومن عباده، بغيا هذا مفعول لأجله، من أجل البغي فعلل أن يكفروا بغيا، علل تخصيص بالذم بأنه بباعث البغي ولأجل الحسد، البغي هنا الحسد، بغي يريد حسدا. فباءوا أي استحقوا السوء إذ أشاءوا، البغي الحسد لأنه يدعو إليه، ولأن البغي يرجع إلى معنى بغى يبغي إذا طلب بقوة، والطلب هنا خاص وهو تمني زوال نعمتي على من تحسده وانتقالها إليك أو إلى غيرك بدون انتقال، وهو أخبث أنواع الحسد. أن تحب أن تكره وجودها في من تحسده وتتمنى زوالها منه جاءت إليك أو لغيرك، وإن لم تصل إليك أنت لا تريدها لنفسك، أقبح أنواع، وهو أن القبح للحسد اليهود. فبعدنا لا أكره هذه النعمة عليه وأتمنى زوالها، لكن بغض النظر عن كونها تصل تنتقل إليك أو لا تنتقل إليك، وهي تنتقل لأي، وهي لا تبقى في هذا، أخبث أنواع الحسد. كما سيجول إن شاء الله في بيان مراتبه. الحسد له مراتب. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس يعني الله يدم غاية، غاية الدم، ما اشتروا به أنفسهم. ثم يجليه بقوله هو المخصوص أن يكفروا، أي بئس ما المشترى الذي اشتروا به أنفسهم، الكفر كفرهم بما أنزل الله لأجل حسد من تنزل إليه وعليه، لأجل تخصيصه بفضل من الله، الله خصصه. وسيجيونا أن هذا اليوم ألوان الحسد، وفي الحقيقة اعتراض على الله وسخط لقدر الله وكسبته، ورفض لهذا اللون من ألوان العطاء الإلهي، وتحجير على رحمة الله، وكلها آفات تنشأنا هذا اللون من ألوان الحسد الذي مرده إلى اعتقاد الكمال في النفس، وأنها هي المستحقة لهذا اللون من ألوان الفضل، وأن غيرها لا يستحق. وحتى إذا لم يجي إليها فلا أقل من أن نتساوى، أن تتجرد هي من هذا الفضل، فنكون نحن والدور تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. جينا أنهم ما حسدوا النبي فقط، بل حسدوا المؤمنين معه أيضا، وسيتكرر ذلك في الصورة في بيان لمنشأ هذه الخطايا وهذه الجناية. بئس ما اشتروا به أنفسهم. بئس الشيء المشترى به، اشتروا به أنفسهم. اشترى هنا بمعنى باع، هو جميل باللطائف الاشتمال، اشتمل اشترى وشرى بمعنى باع، ويطلق اشترى على على على ما باع، ويطلق اشترى واطلق اشترى على معنى باع، على على لفظ باع، شرى شروا به انفسهم باعوا واشتروا باع. وتوجيهه بئس الشيء الذي اشتروا به انفسهم، اي باعوا انفسهم به، البانة دخل على الثمن. ثم جلاه هذا الثمن بيقول أن يكفروا، وهو المخصوص بالثمن، فيكون المعنى ما أسوأ ما أقبح أن تبيع نفسك. من نفسك هنا؟ أن تبيع حظك، أن تبيع آخرتك، أن تبيع سعادتك، أن تبيع نجاتك. إن أطلقوا الشيء وأرادوا به، هذا حذوف المضاف هنا، نسر القرآن فيه في حذوفه وفواتح حروفه ورصوفه، يعني النظم رصف هذه الألوان وحذوفه، هذا الحذف. بسم اشتروا به أنفسهم، اشترى نفسه باعها، أنا باع ماذا؟ باع حظها من النجاة، باع نجاتها. إن الإنسان مش عاصم يقول كلكم يغدو، الحديث في صحيح مسلم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كلكم يغدو، كلكم يسعى بخلاص نفسه، لكن قد يخشى الواحد فلا يسعى في خلاصها، بل يسعى في في في في إيقاعها في في الشر، لن يبيعها، العكس، لا يشتريها. من بئس ما اشتروا به أنفسهم، إذا جعلناها على معنى البيع فيبين شرح نفسه معنى باع حظها الأخروي بسبب ايش؟ هذا المعجل به، وهو الكفر، أن يكفروا، وهو المخصوص بالدل. فجلاه جاء جل أن جل هذا المخصوص بالدم، وهو أن يكفروا، أي كفرهم، أنونا مصدرية، أن يكفروا بما أنزل الله، أي على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الخاتم، بغيا حسدا من أن ينزل الله من فضله على من يشاء، بغيا من أن ينزل الله تبارك وتعالى أن يخص بفضله من يشاء من عباده. وفيه إشارة إلى أن النبوءة فضل، وأن تخصص الكتاب والرسالة اصطفاء إلهي علي، وأنه لا ينبغي أن يكون هذا اللون من ألوان الحسد الدميم لمثل هذه الألوان من الفضل، خصوصا إذا كان هذا الفضل هو ديني معنوي. قد يكون متعلق الحسد فضل دنيوي يبدو ديني، ومع ذلك شوف قالوا لا ينبغي أن ينزل على أحد خير من الله. شوف هذا كثير، لذلك قال العلم كل العداوات قد يرجع تحولها إلى عداوة من يعاجيك من حسد. كيف تتحول عداوته؟ فينشأ من هذا اللون من لون الحسد عداوة. ولذلك قالوا أول ما أصيبه الله تبارك وتعالى كان الكبر والعجب من إبليس، وترتب عليه حسده أعجب، أنا خير منه، هذا عجب وزهو بالنفس، لكن أسجد لمن خلق سلطين، هذا احتقار لو يدخل فيه. ثم لما رقاه الله وأنزله سكن الجنان كان محل الحسد فوسوس إليه، فتعالى إن هذا عدو لك، عدو يعاديك بسبب إيش ما خصصت به من الفضل، من مقام الخلافة، من مقام السجد الله لك الملائكة، فكأنه كان يرى نفسه أحق بهذا السجود وأحق بهذا اللون من لون التكريم. أعجب فتكبر فحقد، حقد فحسد، كل هذه الألوان آفات تترتب على هذا اللون الألوان المسمى زهوا واغترارا وكبرا وتزكية نفس واعتقاد كمال فيها بأسباب تعددت. بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم، أن يكفروا بما أنزل الله به، والتقدير كفرهم بئس ما اشتروا، مخصوص بالمدح والدم، يقدر إما خبر، إما خبرا لمبتدا محذوف وجوبا يقدر هو كفرهم، وإما أن يكون مبتدا خبره جملة الدم السابقة. كفرهم أن ينزل الله من فضله بئس ما باعوا به أنفسهم. إذن باعوا النفس، باعوا أنفسهم حظها وربحها ونجاتها، أي باعوا أسباب ذلك وهو قبول الإيمان، إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، باش والمقابل هو كفرهم، فكفرهم في محل الدم هو المخصوص بالدم، كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بما تنزل إليه حسد له على فضل الله الذي خصه به، بئس ما جعلوه ثمنا باعوا به أنفسهم، كانهم أخذوا الكفر وباعوا النفس، دفعوا أنفسهم باعوها بثمن الذي هو الكفر، فهذا هو قلت متع بكفرك قليلا، أخذوا هذا الكفر ودفعوا مقابله هذه النفس للسعير، هذا اللون من الألوان الخسري المضاعف. يقول تعالى فباءوا، والبوء يطلق ويراد به الاعتراف بالاستحقاق، أبوء لك بنعمة فعلي، أبوء أنا أعترف بأنني مستحق، بأنني في محلي، في محل الكرامة منك، أنا أبوء بالذنب، أعترف به بأنني مذنب، والاعتراف نوع إقرار، إقرار بهذه الصفة. فإذا قالوا من معاني البواء السواء، هم بواء أي سواء في صفة ما، هم بواء في كذا أي سواء في صفة معينة. باءوا ما رجعوا متحملين، يعني فسرت به، وإما رجعوا مستحقين بصفة الاستحقاق، ليس بلعناه وإنما بغضب، لأن الغضب يترتب على اللعنة، لأن سببه سبب الغضب اللعنة السابقة، والغضب هو من صفات الفعل كما يقول العلماء بالعقائد، ومرجعه إلى كون المغضوب عليه محلا لمؤاخذة أو لعقاب الله. باءوا استحقوا نقمة الله عليهم، استحقوا نقمة من الله مضاعفة، غضب فوق غضب، على هنا الاستعلاء، غضب وفوقه غضب مماثل أو أكثر، وإما أن مراد به غضبين معا، غضب الأول على الكفر وعلى علة الكفر، كفروا وكان باعث الكفر الحسد، فباءوا بغضب على سبب وعلى علة السبب، كفروا وبغيا، فكان يستحقوا من الله الغضب المضاعف والعذاب غير المخفف. ثم يقول تعالى وللكافرين، أي ولهم، فجل الصفة من جديد، وأن سببها الكفر مهما يكون سببه، عذاب مهين وجه كونه مهينا هنا، أن هؤلاء أناس دفعهم الجهل بأنفسهم والكبر إلى الكفر، فكانوا مستحقين لأن يكونوا في محل الهوان والخزي جزاء وفاقا، لأن هذا الذي يدعوه جهو وكبره إلى أن يكفر وإلى أن يجحد فضل الله على من خصه الله بفضله، حقيق بأن يكون العذاب اللاحق به عذاب مهانة، المهانة وإذلال وفضيحة وخزي، بالكافرين عذاب مهين مش أليم فقط، لا يناسب الألم هنا بالإهانة، والإهانة هي لون من ألوان العذاب النفسي الزائد، لأن هذا اللون من ألوان التكبر هو أيضا هو لون من ألوان الإساءة النفسية، معنى مرض نفسي إساءة نفسية، والمتكبر الأذى النفسية يخاف أكثر من الأذى الحسي، هذا اللون من ألوان الخزي والمهانة والفضيحة، هي المستحقة لهذا اللون من ألوان الفساد والانحراف القلبي. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. في قوله من يشاء أن مشيئة الله التي هي الإرادة هي التي تكون وراء اختيار الله، والله تبارك وتعالى إذا اختار فقد اختار بناء على حكمته في الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار وفق مشيئته التي قمة الاختيار، ما الاختيار تخير الأفضل، خيار هو الأفضل، ودائما الاختيار والأفضل يكون وفق علم المختار، ومن أعلم من الله، الله أعلم حيث يجعله سهلاته. ردا على الذين قالوا لما لم تكن لنا الرسالة نحن، قالوا إنه من أحجنوك مثل ما أوتي رسول الله، هذا حسد، أحجن رسول مثله لماذا يتخصصون دوننا بهذه، قلت الله أعلم، يعني هذا الاختيار هو وفق مشيئة الله وعلمه بالأنسب، أعلم حيث يجعل المكان الأنسب لهذه الرسالة، هذا شأن الله هو تابع لعلمه، فالله يعلم فيريد فيختار، ما كان لهم الخيرة وهم شفعاء، وعلم في غاية الضعف، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، يقترحون أن ينزل على من يرونه عظيما بمقاييسهم المادية، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني الطائف ومكة، هم يشيرون إلى رجلين من عظمائه، لماذا نزل على مقاييس العظمة الجاهلية معروفة، المال والحشم والخجم وما أولئك، أهم يقسمون رحمة ربك، في إنكار أنا ليست له القسم، الله ما ترك قسمة الرحمة خصوصا في أعلى صورها وهي النبوءة، أهم يقسمون النبوءة، أيمكن أن يكونوا في محل أن يوزعوا النبوءة على من يشاء؟ قال تعالى أن ينزل الله من فضله على من يشاء، وفي هذا إدانة لهذا اللون من ألوان البغي الحسد، كيف يقول الله هو المتفضل هو الذي اختار، ثم شاء هو تفضل منه، ومشيئة مشيئة وراها علمه وحكمته، وتفضل وراها رحمته، هو المتفضل وهو المختار، فكيف تعترض على الأعلم الأحكم صاحب الفضل وانت لا شيء لك في هذا؟ اعتراض السفيه، انت السفاهة ان تعترض على الحكيم، دخلت لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم، وهم يسألون لأنهم فاقدون للحكمة. ولذلك قال تعالى في كثير من الآيات المحكمات التي تدفع ما يمكن أن يكون غبشا في بعض أذهان المعتقدين، إن الله يحكم ما يريد، يعني إرادة الله محكومة بمقاصد عالية، هذه إرادات كما قد يتصور الشفاء لما يريد يسمى بما يريد هو الهوى، لو تبع الحق أهواءهم لفسدت، لو تبع الحق إلى الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لو تنزل لأهواء الناس واستجاب لها فسدت السماء. تاني واحد بيقول سيدي هذا بيت انا شتا اليوم بشوية البرد زايد. ها؟ سيدي انا بيت الاعتدال في وقت اللي الارض كلها محتاجة الى حرارة شديدة. هو يقول سيدي انا بيت الاعتدال. يقول سيدي اليوم فيه ريح قوية، انا اليوم لا اريد ريحا. لو استعملنا الريح كانت ضرورية لجمع السحب، لتصحير الارض، للقاح النبات، للقاح السحب. وانت تقترح ولو اتبع الله الحق اهواء الناس ومطالبه متنزله اليها بمقاديره موافقه لهواي لفسدت السماوات والارض وما فيها. لذلك الله تعالى يكشف عن سفاهه هذا اللون من الوان النزوع، بغيا من مجرد البغي، بغي منك تمني متعلقه لا نريد أن يتنزل الفضل الإلهي على من اختاره الله. هو فضل له واختار صاحبه، ولما إذا تحسد هذا الذي وترتب عليه ثم اختاره ليش؟ ليوصل إليك الفضل. هو ذلك لما تذونني وقد تعلمون. انتبهوا، هو رسول الله إليك، هو مدخلك إلى الخير. هو أول من تشكو لا تدخلوا الجنة حتى يدخلها محمد وتدخلون من خلفه، لا تفتحوا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم من بعده لتابعه والمؤمنين به. إذن هؤلاء جاء يحملوا إليك سعادتك وهدايتك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وانتم سمي روح رحمة، فبما رحمة من الله ورحمة للعالمين نزل لهذه الرحمة، ومع ذلك يحسدونه على أن يختير لهذه الرحمة. يقول تعالى فباءوا واستحقوا غضبا مضاعفا متراقبا نقمة الله، وكان من تجليتها ما سبق في نماذج معينة، لأن عذاب الله ليس كله مؤجلا وليس كله مؤجلا، ولكن مؤجل منه من أجل أن نذيقنه من العذاب نوع من التذكير. وإلى الدنيا لا تطيقوا تعجيل العذاب الأخرى، نذيقنهم من العذاب الأدنى. تقول العذاب مين؟ والأدنى هو أقل درجاته وبعض من هذا الأدنى لعلهم يرجعون، لعلة أخرى وهي علة رحمة. لا، ولذلك مشيخة منهم طائفة في قصة السبت وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا في غزوة بني قريظة وفي غزوة النظير وفي خيبر وفي الوان من الخزي، وفرض عليهم الجية يعني قبلوها على أن لا يؤمنوا ونقضوا العهد فأجيبوا. هذا معروف أيضا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين تتحدث السيرة عن الجبهات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، كلفته أن يجاهد جبهة الروم، جبهة اليهود، جبهة المشركين من العرب، مشكلة الفرس، الجبهات المتعددة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أقام الدولة ورسختها لا بد من حماية هذه البيضة، ولا بد من رد كيد الأعادي، فكان لا بد أن يكون هذا اللون من الألوان، وكان في غاية المرحمة. فملاحم رسول الله كانت عنوانها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تحرقوا شجارا ولا وصايا في المغازي. حتى مع عدوك فإنك تقاتله باش بأخلاق المجاهد المسلم، عدوك تقاتله بأخلاق الإسلام، وتتمنى أن لو يكون لا تتمنى لقاء العدو، فإذا لقيتهم فاصبروا. لابد ويوفق الله المؤمنين القتال، وكان الله مش أنت تطلبه تتعرض له وما مأهل له، تبلغ من ألوان التأهيل، واتركوا الواجبات الأقرب على حساب الشيء لا تحسن فيه صنعا وليس بحاجة إليك. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما هذا اللون من ألوان الدم فيه فيه فيه حد ترهيب، لأنه أحيانا لأنه نوع من الخبر وينشأ الدم، ولكن إخبار عن كون هذا المسلك ذميما عند الله. إذن هذا اللون من الألوان معناه فيه ترهيب وتطبيص، فيه صرف للمؤمنين عن مثل هذه الألوان والمسالك. القرآن فيه أحكام وفيه إعلام، والإعلام قد يكون هذا اللون ألوان المدام كألوان المحامد، حين يتن القرآن على شيء يرغبك في الفعل، وحين يدمه يدعوك إلى تركه وكراهيته والانصراف عنه. فتكون إذن الإعلام في خدمة الأحكام، حين يحكم بأمر أو يدعوك إليه بصريح العبارة، يدعوك إلى الإيمان وينفرك من وينهاك عن الكفر، ثم يسوق ألوانا من القصص وألوانا من المجح والدم في المقامين لكي يرغبك فيها، يحفزك ويخزك، لكي يدفعك ويمنعك، يردعك، يدفعك إلى الفعل يحملك عليه، وإما أن يعزلك. فإذا نقول أن إعلام القرآن في خدمة أحكام القرآن، القرآن أحكام وإعلام، وإعلام أي أنباء وأخبار وكذا، ويخدم هذه الألوان من الأحكام. فباءوا بغضب على غضب للكافرين عجاب مهين، وكأن ذيك النكت في الرسم باءوا فيها الألف أمام الواو ولا لا؟ ليس فيها؟ سألنا من الكلمات التي ليست فيها، شنو القاعدة؟ القاعدة الإملائية في القياس أننا نضع ألفا أمام واو الجماعة لا أمام واو الفعل المفرد كي يدعو فلان ويرجو، وإنما أمام واو الجماعة، هذا في القياس الإملائي. وجاء القرآن عليه إلا في استثناءات، هذه نسميها الرسم الخاص، معظم رسم القرآن على القياس الإملائي، لكن خصت أمور لمعاني اختلف الناس في النظر فيها، من هذه باءوا فاءوا جاءوا تبوأوا حتوا عتوا سعوا في آياتنا معاجز، سعوا بسبب أي عفوة أو يعفو الذي بيجي عقدة النكاح بالنساء، هذه الكلمات التي لا ترسم ألف، التي تسمى بألف الفصل، ألف الفصل معنى الفصل تفتل بنا واو الضمير واو العطف آوو ونصر، باش ما تدخلش هذا الواو في هذا الواو آوو ونصر، تجيب هذاك الألف هي لا تقرأ زائدة، ولذلك نضع فوقها دارة الإسقاط ولا نقول السكون، إن السكون منطوق يقتلون هذا القاف وهي السكون، لكن هذه الدارة ما بدارة الإسقاط، معنى دارة مأخوذة من الصفر في العجز، معنى خالية من النطق. فإذا استعارها علماء الضبط من الحساب أي من علماء الحساب، فإذا كانت جوا فيه في مواطن الزيادة ضعنا هذه الدارة وهي مفصولة موصولة، وصحيح أنها مفصولة، وضع دارة الزيادة بالفصل على مواضعها. ثم قد يقول قائل هل هناك حكم أخرى وراء هذا اللون من الألوان التخصيصي في موصلنا هذا أشياء، لأن هذا الباء وهذا البوء هنا في الموضعين، باء في جهتنا هنا وفي الموضع هذا باء جاء اسم البوء، الدلالة باء أي باء رجعوا باستحقاق العذاب استحقاقا ليس عليه من استدراك، فجاءت هذه خالية من هذا من هذه الزائج تنبيها إلى موضعها. وقيل إنها لأن الهمزة لم تكتب، لم تكتب في المصحف، هذه من مخترعات الخليل بن أحمد في الضبط، فهي مخترعة مع الحركة والسكنات والمطات، هذه ما كانت في مصاحف الصحابة وإنما أضيفت مع الحركة. فالهمزة إذن ليست هناك باء، فلما أثبتنا الألف هنا وكانت الهمزة ساقطة حذف هذا الألف حتى لا تكون الواو المنفصلة بين ألفين، هذا ألوان من جمالية الخط، إن شاء الله نقف عليها، هي المجمع علل الجمال في تصميم في وصل الكلم في وصل الكلم، حال مثلا نكتب الله وحين نصل إلى اللات فنكتبها تاء بسيطة ومحذوفة اللام وملحقة في حلال نلحق الألف باسم الجلالة رغم أنه محذوف، الله لا نلحق الألف ونلحقها في اللات في الجانب الأيمن ونبسط التاء، مع أن هناك من القرآن يقف على الله والكثير يقف عليها بالهاء، فرأيتم الله ولكن ترقق لام لأنها ليست لام الجلالة. فإذا عندنا أشياء تميز بها صوتا كما تميز رسما، والقرآن قرآن لأنه حكم من يقرأ، وكتاب لأنه جدير بأن يكتب وله صورتان وتجليان للوحي الخاتم الجامع، فضل الله يحفظهما فتذكره حداه من أي جهة نظرت إليه دلك على صدقي، صدقي أي صدقي من تنزل إليه بالنبوءة، وصدقي من تنزل به واسطة وصدق المصدر وهو إلهية هذا الكتاب وهذا الوحي المنزل. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء ومن عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا، هذه المقالة الثالثة المجلية لعقيدتهم، لأن القول قلنا يتبع الاعتقاد، هذا عند الإطلاق. ما قال كذا من قاله عن اعتقاد. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله تزعمون أنكم أهل كتاب، أي أهل كتاب المنزل، وهذا كتاب المنزل، آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراء، التفات عنهم، ونكفر بما وراء، هذا لازم، بل هو الغرض، غرضهم هو أننا نكفر بالمنزل إليكم ونؤمن بالمنزل إلينا، وكفنا هذا المنزل. إذن من عقيدة الاستغناء قلنا نقول أوعية علم إلى عقيدة ادعاء التشبث بالمنزل، نؤمن بكتابنا. فكان الحكمهم القرآن إلى المنزل إليه، لأن التشبث يقتضي منك أن يظهر ذلك التشبث في سلوكك، أن تكون أو أسبق الناس إلى امتثال الوصايا، وصايا الكتاب. فيقول الحكمهم إلى اللوازم حين ادعوا براءة من الجناية فتح لهم شق الاتهام، وحين ادعوا أن قلوبهم إما مصونة حكمهم إلى علل اللعنة القائمة في قلوبهم حسدا وبغيا، وحين ادعوا التمسك بالكتاب حكم إلى مقتضيات التمسك، فقال فلما تقتلون أنبياء الله، في كتابكم جواز قتل الأنبياء، فلما تقتلون، مش الجنين التي لا خلاف في أنهم كانوا يطاعتنا، الذين مارسوها بالفعل قتلوا يحيى وزكريا وأشعياء وعدد من الأنبياء، وآخرون أرادوا ذلك وقال يقتلون وما قالش قتلوا بالإخبار استحضار آش أنهم كانوا يبيتون نية قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل المضارع. فلما قتلتم، فلما تقتلون، يعني قتلتم ولا زلتم على نية أن تقتلوا، يعني باقي قائم. تعرف الإنسان الكافر لماذا يستحق الخلود؟ إنه دائما على نية الجناية، على نية الكفر، حتى ولو كانت مدة كفره قصيرة، فإنه لو أعطي ألاف السنين لضل على كفره. فهذا اللون من الوان الإصرار هو الذي استحق به الخلود. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني الكتاب الختم، قالوا نؤمن بما أنزل إلينا، ويكفرون بما وراءه أي بما عدا، وراءنا يطلق ويرد به الخلف، ويطلق به مطلق المجاوز، للذي يجاوزك يجاوزك يكون وراءك، التي تجاوزه تجعله وراءك. ويكفرون بما وراءه أي يتجاوزونه، يكفرون المراد هنا بما عداه، وقيل بأن الوراء تطلق على أمام وخلف، يمين الأضداد، هذا ذكرها بعض أهل العلم بالتفسير، جعلها من قسم ما يسمى بمفردات الأضداد التي تطلق على الشيء وضده، بحال النقبلة اشترى تطلق على أخذ وباع، فهذا أيضا من ألفاظ الأضداد عند بعضهم. وإلا بتكون أنا وراء كل ما يوارك، يعني كلها اشتقاق من المواراة، تواروا تحت توارت بالحجاب اختفت. فكما أن الخلف يخفي ما وراء الذي أمام، الخلف بالنسبة إليه وراء، والذي خلف بالنسبة إليه بحسب الجهة يكون هذا وراء، وكان وراءهم ملك يأخذ، وش وراءهم ولا أمامهم؟ أمامهم، إذن هما يستعدون عبوها حتى إذا وجدوا أمامهم يعني وراءهم. وقيل لكل محتجب وراء، كل من توارى عنك فهو وراءك، لأن الخلف متوارٍ عنك، فكل إذن متوار يسمى وراء، والخلف متوار خلفك، فيقال فيه وراء لهذه العلة وهي تواري. ويكفرون بما وراء أي بما هذا، أنا هو المراد أنا بما هذا. قل لهم في الجواب: إذا كنتم فعلا متشبهين بالكتاب فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، هذا الذي تحاكم لا إلى شوائج من تاريخهم، إن كنتم مؤمنين فعلا بأنكم تؤمنون بالمنزل إليكم. هل فيه إذن بقتل أنبياء أطهار الأطهار تخصصونهم بأسوأ عدوان؟ فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنون؟ في دفعين تشكيك في إيمانهم وتعريضون بهذا اللون من الوان. فإذا قال قل بئس ما يأمركم في نفس به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إيمانكم يأمركم بمثل هذه الوان من خطايا هي سفك أطهر الجماع، دماء الأبرياء من الأنبياء. قل بئس ما يأمركم، فانتقل من إنكار عليهم بلمة إلى دم هذا اللون من الوان المشارك، في إبانة عن أنهم متحللون من الانتساب إلى الكتاب، يعني شكك فاش في انتسابهم إلى الكتاب، وإن كان القرآن في الخصاب تلطف بهم وأبقى على هذه النسبة يا أهل الكتاب، لأن من شأن المنتسب لا تنزع منه النسبة إلا بعد أن يثبت بالمكشوف لأنه ليس مستحق لهذا اللون من الانتساب. أنت تنتسب إلى الكتاب خليك، وتنتسب إلى النبي خليك، ولكن حين تبدو الدلائل فاضحة لعدم حقية هذا الانتساب فإنك تقول إيه. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل فهل كان في كتابكم جواز الشرك واتخاذ العجل من دون الله؟ جاءكم موسى بالبينات دل على أن الله المستحق لأن يعبد، فعبدتم العجل في غيبته سلفكم وقرتم ذلك ولم تنكرونه. وإذلك الغنس يقولون وأشربوا في قلوبهم العجل، اشرب استصحاب هذا اللون من ألوان التأثر بالوطنية، أن تشرب حب الوطنية مكين في قلوبهم، حب المادية إلى حد الوطنية مكين في صدور هؤلاء، واستصحبوا تلك أنكران في الأول اتخاذ العجل، ثم زاد فانكر عليهم إشراب قلوبهم لحب العجل أي حب عبادته. ولذلك نجد في عقائد اليهود التجسيم والوطنية والحديث عن الله بصفة التحييز وتنزيله منزلة البشر، يكثر التجسيم في عقائد اليهود، وشربوا الإشراب تشرب هذا نفاد مداخل وسريانه إلى حد المداخلة الكلية، إشراب نتج هذا اللفظ إلا حيث تكون المعاني الرقيقة المستولية باستيعاب رقيق. أنا القرآن أشرب الحب، أشرب الحقد، أشرب البغض، أشرب معاني كلها، أشربوا في قلوبهم العجل، والقرآن يكره الصورة يفضع هذا، قالوا أشربوا في قلوبهم عبادة أو حب عبادة العجل، هدف هذه ليقولها كأن العجل نفسها صورة، هذا تصوير الحقائق تقريب الحقائق وتفضيعها بهذه الصورات، كان العجل فعلا دخل قلوبه بهذه الصورة على صورة العجلية، العجل الذهبي التي صاغه السامري اللعين فسجدوا له وخروا له سجدا وقال هذا إلهكم إله موسى، فنسي إلهه وذهب إلى الميقات ليسمع كلامه، نسي إله هذا إلى هذا والإله الذي هنا. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، من بعده من بعد مجيئه ذهبه الى الطور وانتم ظالمون ثم عفونا. قل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم. ذكرهم ايضا بأن هذا الميثاق الذي جاءت وصاياه في الكتاب أخذ عليهم بظاهرة فيها سلطان ويرفع التور. أنا أي تشبث منكم بالكتاب وما أخذتم الميثاق إلا بظهور آية التور، يعني يشكك في هذا الانتساب تاعهم للكتاب وقولهم نؤمن بما أنزل إلينا، لأن مشان المؤمن الإيمان معرفة ومحبة ابتداء. إذن لا يمكن للإنسان أن يقرأ على الإيمان. ثم الوصايا اختموها بسلطان لا ببرهان. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا فماذا قلتم سمعنا أي لأن الآن فوق ظهور الآية وعصينا أي ثم توليتم من بعد ذلك. الواو هنا يعني الحس الواو يعطف بها السابق واللاحق والموافق كما قال الملك أصيب الواو سابقا ولاحقا بحكم أو وصاحبا موافقا. إذن سمعنا أي الآن وعصينا أي من بعد أو سمعنا في الظاهر وهم ينوون العصيان. ما كان منكم حتى مع ظهور هذه الآية توبة حقيقية لأخذ الكتاب والوصايا. إذا القرآن ماذا يجلي ضعف صلتهم بالمنجلي إليه في جانب العقيدة وفي جانب السلوك. ويبدأهم من حيث بجاءت الوصايا وتنزل الكتاب وهلم جرا إلى أن يصل بهم إلى زمني إلى زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر أنهم هذا المدعى منهم ليس له مصداقية بإطلاق ما له صدقية أبدا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي وفيه نعت محمد وبيان كونه نبيا ورسولا وفيه نعت الكتاب ونعت أصحابه فآمنوا بكتابكم وبما فيه إليكم مما هو مصدق لما عنده. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. هذه الآية إن شاء الله نرجع إليها لأن الآن هنا نجلي المعالم فقط وإلا في الوقوف عند كل آية لاستفاء ما قرأ علم التفسير بها طويل الذيل. ولكن إن شاء الله هذا وغرضنا من هذه المجالس هو الوقوف عند نظم هذه المعاني ووضع العناوين للب هذه المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وصنع على من عدنا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.